مشايخ معروفون، وشيخ محمد بن هادي والشيخ ربيع. الشيخ ربيع يعني حقيقة من العيب أن أسأل أنا عن الشيخ ربيع، يعني من العيب الشديد أن أسأل أنا عن الشيخ ربيع. والشيخ محمد بن هادي من طلاب العلم، ولكن ليس هناك أحد معصوم في ذاته بمفرده، يخطئ ويصيب. الطعن هذا ما ينبغي لا في الشيخ محمد بن هادي ولا في الشيخ ربيع، وأرى أقول حتى الشيخ إبراهيم وحتى الشيخ عبد الله البخاري، لا ينبغي الطعن في هؤلاء العلماء وطلاب العلم الذين عرفوا بالسنة. ومن أخطأ فخطأه يبين، خطأه يبين ما لم يخالف في الأصول، ومن خالف في الأصول فحكم حكم غيره، حكم حكم غيره. أما أن يجعل يعني الشباب أنفسهم ينقسمون إلى فرق، وهذه الفرقة تطعن في الشيخ ربيع، وهذه الفرقة تطعن في الشيخ إبراهيم، وهذه الفرقة تطعن في كذا، والله أنا ما أرى. أما أنا ما أرى، وأنا يعني أقول يعلم الله أني أعلم أن هؤلاء المشايخ أهل سنة، الشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي والشيخ عبد الله عبد الرحيم والشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي، أرى أنهم أهل سنة، لكني لا أقول إن كل كلامهم صحيح، إن كل كلامهم صحيح. يعني الكلام الذي ذكره الشيخ إبراهيم يعني في الدورة الأخيرة كثير منها أنا لا أرتضي، كثير منه أنا لا أرتضي، وأنا لا أرى الهمز واللمز في المشايخ، ولا أرى أنه يعني تطلق الألسنة هكذا. ومن اجتهد من المشايخ فله اجتهاده، فله اجتهاده. أنا يعني الشيخ محمد بن هادي قد يحذر من الشيخ إبراهيم عامر، قصده السنة، قصده نصرة السنة، وأنا لا أعيبه بهذا من حيث هو، لكني لا أوافقه عليه، لأني أرى أن هذا الاجتهاد لم يوافق الصواب الذي ينبغي أن يكون. فهذه مسألة من الأهمية بمكان، أعني أن يعرف المشايخ قدرهم وفضلهم، وأنه لا يجوز أن يطعنوا ما داموا على الأصول. فإذا خالفوا الأصول فهذا شأنه، نحن بدعنا أناسا كانوا يعرفون بالسنة، فلما خالفوا أصلا من أصول السنة يبدعون به بدعناهم. لكن من لا يعرف عليه البدعة في الأصول، أعني خطأه في تنزيل وليس في الأصل من المشايخ، فأنا أرى أنه يبين الخطأ ويرد الخطأ ويبين الصواب. أما تجريح المشايخ والطعن فيهم، والآن أصبح يعني شبابنا يعني أصبح شبابنا يعني فرق فرق فرق أصبح فرق، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي في الأمر. أنا أقول إذا ظهر لك ما ظهر للشيخ محمد بن هادي فخذ برأي الشيخ محمد بن هادي، ولكن لا تلم أخاك الذي لم يظهر له هذا وهو موافق مثلا لما يقوله الشيخ صالح بن سعد الحيمي في مثل هذا الأمر. هذا ينبغي أن يكون يعني ويعرف. وأنا قلت مرة، قلت يا أخوان هناك قد يخالفك إنسان في إنسان أنت تبدعه، أنت تبدعه، ولكنه لا يخالفك في أنه لو جاء بهذا من غير مانع لكان مبتدعا، ولكنه يرى أن هذا الرجل الذي بدعته بهذا لم يثبت عليه هذا الأمر، لأنه وصلك أنت بطريق ترى أنت أنه ثقة، وأرى أنا أنه كذاب. كل بحسب علمه. فأنت يجب عليك إذا كنت توثق الشخص وجاءك الخبر تأخذ خبره على أصول يجب معرفتها. فهناك ما يسمى عند المحدثين بالخبر المنكر ولو كان راوي ثقة. وأنا إذا جاء بنفس الطريق ولكن هذا الرجل عندي أنا بحسب معرفتي به كذاب أو نحو ذلك، ما يلزمني أن أخذ يعني بنفسي خبره. في مصلحة لو ذكرت هذا في الدرس هذا إن شاء الله. لا ما أرى هذا، أنا ما أرى هذا، أنا أرى أن الدخول في مثل هذه الأمور حقيقة تكلفات. أنا أقول يعني ولله الحمد والمنة علماؤنا مشايخنا مشايخ سنة، أخواننا طلاب العلم طلاب سنة، نحن ما نتكلم عن من شط وذهب، ولكن نتكلم من عمن هو قاعد قائم بالسنة وقد يخطئ فيها، وقد يخطئ فيها. هؤلاء الذين نتكلم عنهم، الشيخ ربيع قلت مرارا وتكرارا عالم وجبل من جبال السنة، حبه سنة، لأن هذا هو يعني الطريق المشروع. شيخ محمد بن هادي من طلاب العلم الجبال الذين هم، وأنا ما أقول كما يقال من باب أن نمسك العصا بالوسط، بل هذا الدين الذي نعتقد في إخواننا. شيخ عبد الله عبد الرحيم البخاري طالب علم وعنده علم طيب، لكن ما أنا ما أوافق مثلا الشيخ محمد في كل ما يقول، أو أوافق الشيخ عبد الله عبد الرحيم في كل ما يقول، لأن المسألة يدخلها ما يدخلها. لكن أن نأتي لإنسان يعني أصوله واضحة مبتدع ونقول لا والله أنا للاجتهاد، لا ما يصلح، ما يصلح. وينبغي للإنسان أن يكون لينا في الحق، لينا للحق، لينا للحق، ناصرا للسنة، ناصرا للسنة. ولذلك والله أنا أسمع من إخواني كلاما قاسيا في بعض من لا أراه يستحق هذا وأعذرهم، من جهة أن هذا ما أداه إليهم اجتهادهم، وأنا أعلم أنهم ليسوا أهل بغي وأهل اعتداء، لكن هذا الذي يعني يظهر لهم في هذا الطريق، وأنا ما ظهر لي هذا الأمر. ومن المصائب أن يأتي بعض طلاب العلم المساكين فيقولون فلان معصوم، هذا مخالف لأصول الشريعة فضلا عن أصول السلفية، ما في أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الخلفاء الراشدين من حيث ذواتهم لم يقل أحد عنهم إنهم معصومون من أهل السنة، أعني لا بلسان الحال ولا بلسان المقال. لكن لا شك أن الناس يتفاضلون في العلم. من الخطأ العظيم أن تأتي فتقول سليمان الرحيلي مثل الشيخ ربيع، لا والله، يعني شتان ما بين سليمان الرحيلي والشيخ ربيع في العلم، والله شتان، أنا أقولها وأنا أعتقدها. لكن يجب أن يكون الحق يعني هو المطلوب، وأن يكون التعامل على وفق ما علم الله من قلبك أن اجتهادك قد أداك إلى هذا. الله يفضل.